الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا كتاب تسهيل البلاغة، ويليه تنبيه على بعض المخالفات العقدية عند البلاغيين، تأليف أبي عبد الله فيصل ابن عبده قائد الحاشدي عفى الله عنه، يقرأه عليكم بلال منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. تصدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة بعنوان تسهيل البلاغة كتبتها لبعض إخواني من طلاب العلم، وقد بدا لي بعد أن كثر طلابها أن أجعلها عامة يستفيد منها الجميع وتكون ملكا لهم، وما من شك أن البلاغة زينة الكلام وجلاء الأفهام، لا يستغني عنها أحد، وكيف يستغني عنها وهي تعتمد على المنطق الخلاب والبيان الجذاب والكلام الذي يملك النفوس ويأسر القلوب، وذلك بفضل ما أفاضه عليها القرآن الكريم ثم ما اكتسبته من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسالتي هذه هي هدية لإخواني في الله، وعسى أن يجدوا فيها بغيتهم فتأخذ بأيديهم إن شاء الله إلى السحر الحلال والنبع الدافق والمشرب العذب وسجاحة الأسلوب، فقد ألبستها ثوبا قشيبا من السهولة حتى تأخذ طريقها إلى القلوب والأحاسيس دخول المأنوس المرغوب فيه، تساندت في صقلها أسهل الأمثلة فطابقت أحوال الناس، وربما كتبت الورقة وعرضتها على من حولي، فإن كانت في العقول معقولة أمضيتها، وإلا أعدت كتابتها من جديد، ولم يغب عني ذلك السائل الذي سأل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عن مسألة فأطرق مليا، فتعجب السائل وقال له إن المسألة لا تحتاج لكل هذا، فقال له الخليل قد علمت مسألتك وعلمت جوابها، ولكنني أفكر في جواب أسرع لفهمك فأعياني ذلك، فلا يخامرك أخي القارئ شك في سهولتها أو خوف على بكارتها لما لاقته نفسك من كتب المتقدمين، فإن هذه الرسالة في ريعان شبابها ولن أتحدث عنها، فهي أولى بالحديث عن نفسها، والمسك ما قد شف عن ذاته لا ما عدا ينعته بائعه. نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، من أبي عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي إلى جناب الأخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله لي ولكم الثبات فيما نقول ونذر، أي أخي فارقتكم ولم يفارقني، علم الله كرم أخلاقكم، وبفراقكم أخي فارقت تلك القلعة الشامخة شموخ الجبال في قاع جهران، وما كنت أشتهي ذلك، لكن قدر الله وما شاء فعل، فهكذا الدنيا دار اجتماع وفرقة، دار بشر وأحزان، المسافر فيها مقيم والمقيم فيها مسافر، والسفر قطعة من العذاب لن ينتهي بصاحبه إلا في حفرة مظلمة، فتبا لها من دار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار. وقال أبو الطيب لا تلقى دهرك إلا غير مكترس ما دام يصحب فيه روحك البدن، أي أخي طالما رجوت أن أبقى معك أنت وإخوانك حتى تنتهي من دروس البلاغة التي هي أحب العلوم الأدبية قدرا، وأرسخها أصلا وأبسقها فرعا وأعذبها وردا، وكأني بك وأنت تأخذ علي وعدا بأن أكتب لك رسالة أضمنها تسهيل البلاغة لا تحتاج معها إلى شرح شارح أو زيادة مزيد، وها أنا أفي بوعدي وها هو قلمي يحوك الوش. الوش بالفتح ضرب من الثياب المنقوشة. وها أنا أفي بوعدي، وها هو قلمي يحوك الوشية، ويلفظ الدر وينفث السحر، ويريك بدائع من الزهر، وينثر بين يديك الحلو اليانع من الثمر. والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط. والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. أبي عبد الله فيصل ابن عبده قائد الحاشدي.